حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: هل لي أن أحفظ وأتعلم تلاوة القرآن على شيخ مجاز متقن للقرآن، إلا أنه على عقيدة غير سلفية، فإذا كان الجواب بالجواز كيف لي التعامل إذا ما خاض في الحديث معي في مثل هذه المسائل العقدية التي يخالف فيها الحق؟ أرشدونا أرشدكم الله للحق والثبات عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن المأثور عن أهل العلم من سلف هذه الأمة وأئمتها من قولهم: إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. والإمام مالك رحمه الله يشدد في الرواية عن أهل البدع ويحذر منها، ويقول: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه، وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس، وإن كنت لا تتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. فالرواية عن المبتدعة لا شك أنه إذا كان يدعو إلى بدعته فلا تؤخذ عنه الرواية، وإذا كانت بدعته مكفرة فمثل هذا لا يروى عنه ولا كرامة. وإذا نظرنا إلى كتب السنة كالصحيحين وغيرهما، وجدنا في بعض الرواة من رمي بنوع بدعة، فإذا احتيج إلى الرواية عن المبتدع وأمن جانب التأثر به ولم يوجد هذا العلم عند غيره، فإنه حينئذ لا مانع من الرواية عنه مع الاحتياط والتحفظ عند الأخذ عنه من التأثر ببدعته أو ينشر شيئا من أقواله. وتلاوة القرآن إذا لم يوجد من يعلم القرآن غير هذا المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته ولا ينشر بدعته، وليست بدعته من البدع المغلظة المكفرة، فإنه لا مانع حينئذ للحاجة. وكما قيل: كتب أهل السنة طافحة كالصحيحين بالرواية عن المبتدعة بهذه الشروط وهذه القيود: أن لا يدعو إلى بدعته، وأن تكون بدعته غير مكفرة، وأن يحتاج إليه بحيث لا توجد هذه الرواية عند غيره. ومثل ما قلنا، الرواية في الحديث قد يحتاج إلى هذا المروي عند هذا الشخص إذا كان لا يروي ما يؤيد بدعته، إذا كانت الرواية لا تؤيد بدعته فإنه يؤخذ عنه العلم، يؤخذ عنه الحديث. وقراءة القرآن لا شك أنه محفوظ من الزيادة والنقصان، ولكن المخشي منه أن يؤثر هذا المعلم في الطلاب، لا سيما الذين يتعلمون القرآن وهم صغار، فيخشى أن يبث فيهم من بدعته وهم لا يفرقون ولا يميزون بين الصحيح والباطل، فمثل هذا يستغنى عنه بقدر الإمكان، ولا يحتاج إليه إلا في حال ضرورة إذا لم يوجد غيره، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كنا في رحلة للصيد ورأينا غزالة يطاردها فهد فأمسك بها وبدأ يأكل منها، فأطلقنا عليه الرصاص فهرب، وقد قطع رجلها وبقر بطنها، ثم قامت تحاول الهرب وتجري ببطء وهي تعرج، فما زلنا نطاردها حتى أصبناها بالرصاص وسقطت ميتة. فهل يحل لنا أكلها؟ هذه الغزالة التي قطع رجلها هذا الفهد وبقر بطنها، إن أدركتموها وبقيت فيها حياة مستقرة ثم ذكيتموها أو أصبتموها بالرصاص عند العجز عن تذكيتها كما قلتم فلا مانع من ذلك، وأما إذا كان أثر فيها أثرا بالغا بحيث تكون إصابته مميتة وأدركتموها وبها حركة الميت لا حركة الحياة فإنها حينئذ لا تحل. وما أكل السبع منصوص عليه من المحرمات في قوله جل وعلا: حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يعني ما إذا أدركتم فيه حياة وذكيتموه فإنه يحل. فأباح الله جل وعلا ما أصيب من بهيمة الأنعام بخطر بشرط تذكيته وإلا فلا يحل أكلها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل سائل يسأل، يقول هل يوصف الله جل وعلا بالهرولة؟ في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وعلى هذا فصفة الهرولة ثابتة لله جل وعلا على ما جاء في هذا الحديث القدسي، على ما يليق بجلاله وعظمته، على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تعرض لتأويلها أو تحريفها أو تعطيلها، فتثبت لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وهذه قاعدة في كل الصفات، في كل ما ثبت عن الله جل وعلا وعن رسوله بالنسبة لأسمائه وصفاته جل وعلا على مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمعطلة والمشبهة وغيرهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: ولم يكن له ولي من الذل؟ وهل يمكن أن يوصف الله عز وجل بالذل؟ في قوله جل وعلا: ولم يكن له ولي من الذل، لم يكن له ولي بسبب الذل، يعني أنه لم يذل فيحتاج إلى ولي يتعزز به، فالذل منفي عن الله جل وعلا ونفي ما ترتب عليه من الولي الذي يتعزز به. يقول الإمام الطبري في تفسيره في قوله جل وعلا: ولم يكن له ولي من الذل، يقول: ولم يكن له حليف حالفه من الذل الذي به، يعني أن هذا الذل لا يوجد، فيوجد الولي الذي يتعزز به بسبب هذا الذل، لأن من كان ذا حاجة إلى نصرة غيره فذليل مهين، ولا يكون من كان ذليلا مهينا يحتاج إلى ناصر إلها يطاع. إذا كان متصفا بالذل والمهانة وهو بحاجة إلى من ينصره، هذا ليس بإله. فالله جل وعلا لا يناله الذل ولا يحتاج إلى أحد، بل هو الغني الغنى المطلق، والخلق كلهم بحاجة إليه. ويقول الحافظ ابن كثير: ولم يكن له ولي من الذل، أي ليس بذليل فيحتاج أن يكون له ولي أو وزير أو مشير، بل هو تعالى شأنه خالق الأشياء وحده لا شريك له، ومقدرها ومدبرها بمشيئته وحده لا شريك له. قال مجاهد في قوله: ولم يكن له ولي من الذل، لم يحالف أحدا ولا ينبغي ولا يبتغي نصر أحد، ولا يبتغي نصر أحد، والله أعلم. أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ: نفع الله بعلمك، ما حكم الأوساخ التي تكون حول الأذن وفي السرة جلكم الله، وهل تؤثر على الوضوء والغسل سواء كانت يابسة أم رطبة؟ هذه الأوساخ إذا كان لها جرم يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله كالأذن في الطهارتين والسرة في الغسل، فإنه تجب إزالته. وإذا كان يسيرا يمكن وصول الماء إلى البشرة من خلاله ولا يمنع من وصول الماء إليها، فهذا لا يضر إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة هذا الحديث: إذا كان يوم حار ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض، فإذا قال العبد لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم؟ اللهم أجرني من حر جهنم. قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدا من عبادي استجارني منك وإني أشهدك أني قد أجرته. في كشف الخفاء ومزيل الألباس بالعجلون، وهو من أوسع كتب الأحاديث المشتهرة على الألسنة، يقول: رواه ابن السني وأبو نعيم في عمل اليوم والليلة، و بسند ضعيف عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رفعاه بلفظ: إذا كان يوم حار فقال الرجل لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم. قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدا من عبادي استجار بي من حرك فإني أشهدك أني قد أجرته. إن كان يوم شديد البرد فقال العبد لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم. قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدا من عبادي أو من عبيدي استجار بي من زمهريرك وإني قد أجرته. قالوا: وما زمهرير جهنم؟ قال: بيت يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة بردها بعضه من بعض. ورواه البيهقي في الأسماء والصفات: إذا كان يوم حار ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض، فإذا قال العبد لا إله إلا الله، وذكر الحديث مثله، إلا أنه قال: قالوا وما زمهرير جهنم؟ قال: جب يلقى فيه الكافر الحديث. ولا شك أن هذا الحديث ضعيف جدا بل منكر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول وهي سائلة تقول: هل أرد مهري لزوجي وأنا التي طلبت الطلاق منه ولي أولاد منه؟ أولا، يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بغير سبب، بغير سبب. فإذا وجد السبب، فإن كان من الزوج وجد السبب المبيح لطلب الطلاق، وأن المرأة متضررة بالبقاء مع هذا الزوج، إذا طلبت بسبب هذا السبب المبيح لها أن تطلب الطلاق، فإن كان السبب من الزوج فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا، وإن كان السبب منها كرهته كما حصل في قصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس، وأنها كرهته ورأته في منظر لا تطيقه من بين الناس فطلبت الفراق، وتكره الكفر بعد الإسلام، يعني تكره الكفر هذا العشير بعد أن قبلته، حينئذ لا مانع من أن تدفع له ما دفعه من مهر أو ما يصطلع حان عليه وتفتدي بذلك. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيس: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فبهذا شرع الخلع عند تضرر المرأة بالبقاء مع زوجها، مع أن الكراهية منها ليست منه، ولم يحصل منه شيء يستدعي الطلاق، ولم يضر بها، وإن كان الضرر منه فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما كيفية صلاة الاستسقاء، وهل يصح أن يصليها الإنسان بمفرده؟ صلاة الاستسقاء جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم خرج متضرعا متذللا متخشعا إلى المصلى، فصلى بالناس كما يصلي في العيد، فيصلي ركعتين، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، فإذا سلم من الركعتين يستسقي، يعني يدعو بالدعاء المأثور عنه عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم. وصفتها كصلاة العيد، صفة كما يصلي في العيد كما جاء في الحديث الصحيح، فتكون صفتها صفة صلاة العيد، والاستسقاء الذي هو الدعاء يكون بعد الصلاة. وقد استسقى النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء من غير صلاة، استسقى بدعاء من غير صلاة، واستسقى عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة كما في الصحيحين وغيرهم، إلى غير ذلك من أنواع الاستسقاءات التي ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، ووصلها إلى ستة أنواع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: عدة المتوفى عنها زوجها هل تحسب بالأيام أم بالشهر، سواء كان الشهر 29 يوما أو 30 يوما؟ عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10 إذا كانت غير حامل، أما الحامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل بإجماع المسلمين، ولو قل لقول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وهي 4 أشهر سواء كان الشهر 30 أو كان 29 فإذا مضى 4 أشهر فيزاد عليها 10 ليالي، وبهذا تكون انتهت من العدة، والله أعلم. أما إذا كانت حاملا فتخرج من عدتها بوضع الحمل ولو قلت المدة، سواء زادت على 4 أشهر أو نقصت فإنها تخرج بوضع حملها، والله أعلم. يقول السائل هنا: أسأل عن عبارة في أنشودة وهي: الخلق عيال الله، ما حكمها، وهل هي شرك كما يقول النصارى عيسى بن الله؟ جاء في حديث ضعيف رواه البزار في مسنده من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. يقول الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى والبزار، وفيه يوسف بن عطية الصفار وهو متروك. قال النووي في فتاويه: هو حديث ضعيف، لأن فيه يوسف بن عطية ضعيف باتفاق الأئمة، وعلى هذا لا يثبت هذا اللفظ من قوله عليه الصلاة والسلام. الله أحسن الله إليكم، نفع بما قلت.